جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. ليه سؤال وطلب بعد إذن. نعم. أولا ربنا يبارك في قناة الرحمة وإن شاء الله يحفظها بإذن الله تعالى بحفظ. أمين يا رب العالمين. واعتذر عن تأخيري في المشاركة. تاني حاجة هو إيه الدليل على إن تعدد النوايا بيزيد من الأجر؟ نعم. وهو ما ينفعش يا شيخة لو حضرتك عملت المسابقة دي على القناة على القناة هنا ما ينفعش سمعنا ليك يبقى برضو اتصال سند لازم يعنت أو نحضر الحديث مع حضرتك. طيب أجيبك على السؤالين بارك الله فيك. الله خير. أكرمك. السلام عليكم. السؤال الأول تعدد النوايا على للشيء الواحد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فما هذه اسم موصول يعني له كل ما نوى. فلو دخل الإنسان المسجد فنوى بالركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أخذ هذا كله. أما بالنسبة لمن سيدخل معنا يوم الثلاثاء على القاعة الصوتية فنقول كل من سيسمعنا مباشر إن شاء الله سوف أجيزه مباشرة. أما من استمع إليها بعد ذلك مسجلة فلا يمكن أن أجيزه ولو قال بأنه مجاز فإن هذا يكون نوعا من أنواع التدليس. وقد انتهت الحلقة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة فتعلم أدب الإسلام معروف يسدى للعالم أو رضا أو لين كلام أو طاعة أم في تقوى ما أكرم صلة الأرحام أو صدقة في سر تعطى في ليل والناس نيام فتعلم أدب الحياة.